رئيس في كتاب الرسائل مبحث الاستصحاب تدريس الاستاذ الشيخ محمد باقر الايرواني في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الاعلام الاسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. محمد بل الكلام كان في أنه الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية، بالتالي قال بناء على استفادة من الأخبار ماذا يكون؟ مسألة فقهية. هيش بعد، والمفروض هو يستفيد منين؟ من الأخبار. فحينئذ يصير مسألة ماذا؟ فقهية على رأي الشيخ الأنصاري. فإذا صار فقهية يجي إشكال، شنو الإشكال؟ أنه من اللازم أن نعطي الاستصحاب بيد المقلد العامي، لأن المسائل الفقهية مثل قاعدة الطهارة وكذا تعطى بيد العامي. الاستصحاب إذا صار قاعدة فقهية من المناسب اعطاء بيد العامي. معنى تطيط شغل انصاري ها استصحاب بيد العامي، والمجتهد هو يكون يستصحب. شي يقول شلون يستصحب المجتهد؟ يقول الماء المتغير، الكر المتغير، اذا زال تغيره من قبل نفسه سابقا كان نجس، الآن نشك في بقاء النجاسة فنستصحب. هذا الاستصحاب مختص بيد المجتهد ولا يمكن أن يثبت للعام. إذا لو كان مسألة فقهية كيف يختص بالمجتهد؟ هذا إشكال عميق، خوش إشكال قوي. بس لعله اليوم درس جديد من الآن سوف يشرح، لعل واحدا منكم يقول انا اريد ادافع ابطل هذا الاشكال، اقول هذا الاشكال باطل. شلون؟ بان يقال الاستصحاب انما لا يعطى بيد العامي، بيد المقلد، من جهتي ان شروط الاستصحاب لا يمكن أن يحصلها العامي. شروط الاستصحاب شنو هي؟ أما مثل يقين سابق، شك لاحق، عدم قيام الدليل على نقض الحالة السابقة، مو ذن الشروط ولا ذن الشروط ما يتوجه لها العامي. فلأجل ذلك لا نعطيه بيد العامي، وإلا فالاستصحاب لا بأس أن يثبت أن يعطى بيد العامي. شكوبي إذا كان هالشروط توفرت في حق العامي، إذا الشروط توفرت لا بأس بإعطائه بيد العامي، لأن لا تنقض اليقين بالشك. خطاب موجه علما الى كل مكلف، مجتهد كان او كان ماذا؟ مقلد، ولا يختص بمن؟ بالمجتهد. فالخلاصة لا نعطي الاستصحاب لا لأجلي ان مضمون الاستصحاب مضمون يختص بمن؟ بالمجتهد. لا، مضمون الاستصحاب مضمون عام، لأن لا تنقض، موجه الى المجتهد والى العامي. وإنما لا نعطي الاستصحاب بيد العامي من جهتي أن شروط الاستصحاب لا يمكن للعامي أن يحصلها. فلأجل أنه ما يمكن يحصلها العامي، المجتهد من يدفع الاستصحاب بيد العامي. إن قلت هكذا هذا إشكال من حضرة جناب السرة. قلت شيخ الأنصاري يجاوبك يقول لك يا أخي فكل القواعد الأصولية هي من هذا القبيل. فتجيب لي فرق قاعدة أصولية أخرى مثل حجية خبر الواحد مثلا. هاي مسألة أصولية فبلا إشكال لا تعطى بيد العامي. لكن لماذا لا تعطى بيد العامي؟ هل من جهة أن الحجية مختصة بالمجتهد؟ يعني آية النبأ بعبارة أخرى إن جاءكم فاسق فتبينوا مضمونها مفهومها ماذا وإن لم يكن فاسق فلا فتبينوا. هذا المفهوم يا أهل ترى مختص بالمجتهد؟ كلا. حجية الخبر عام أمر عام ثابت في حق المجتهد وفي حق العام. لكن لماذا لا ندفع ماذا مسألة حجية الخبر لا ندفع ماذا بيد العامي ومن خلي العامي هو في الخبر بيده ويستنبط منه وإلى آخره مع أن حجيته ما مختصة بالمجتهد؟ الجواب لا ندفع الخبر إلى العامي من ناحية أن الشروط جريان الخبر ما يمكن أن يحققها منه العامي. مثلا أن الخبر له معارض أو ليس له معارض إيبا لمولانا. والخبر الذي مثلا حجه هو خبر ماذا في حالة انفتاح باب العلم والانسداد أو في خصوص حالة الانسداد. والخبر الحجه يا أخي هو خبر العادل والثقة أم خصوص العادل؟ فلأجل هذه الشروط شروط جران أصحاب وما يتمكن يحصل لا ندفع بيده ماذا الخبر. فمقصودنا كل مسألة أصولية. هذا الشيخ الأنصاري اللي يقولها انت قلت من أول بعد ترى حتى أطبق العبارة. الأصحاب ما يدفع بيد العامي لأجل شروط جريانه ما يمكن يحصلها العامي. أجيبك أنا أقول لك كل مسألة أصولية لا تدفع للعامي هي من هذا الباب. يعني الخبر لا يدفع للعامي من باب على أنه شروط جران خبر هو ما يتمكن يحصلها. فهي ليست نكتة خاصة بالاستصحاب ما بينت. النكتة اللي بينتها نكتة عامة تأتي في الاستصحاب وفي كل مسألة أصولية. أطبق العبارة يقول فإن قلت هاي حضرة جهابة إن اختصاص هذه المسألة بالمجتهد اختصاص شنو يا مسألة الاستصحاب بناء على أنه مسألة فقهية مسألة الأخبار لأجل أن موضوعها وهو موضوع الاستصحاب الشك وعدم قيام دليل اجتهاد ضد الاستصحاب وعدم قيام دليل الاجتهاد عليه المن يرجع الحكم الشرعي مع وجود الاجتهاد فما تصل الموضوع للاستصحاب. هاي شروط الاستصحاب يلا بعد أكو شروط أخرى يا ماكو هاي سعادة وغيرها ما يأثر. هذه الشروط ما يتشخص لا تتشخص إلا إن اختصاص هذه المسألة لأجل أن موضوعها لا يتشخص إلا للمجتهد. وإلا يعني مع قطع النظر عن تشخص الموضوع فنفس مضمون الاستصحاب لا تنقض اليقين حتى للعامي. فمضمونه هو العمل على طبق الحالة السابقة أن لا تنقض اليقين بالشك وترتيب أثر الحالة السابقة مشترك بين المجتهد والمقلد. قلت جميع المسائل الأصولية كذلك يعني هي مضمونها لا يختص بالمجتهد وإنما لا تدفع إلى العامي من باب على شروط الجريان ما يمكن يحصلها العامي. فيقوم المجتهد بدل وقي مقام عنه ووكيل عنه في تحقيق تلك الشروط شروط الجريان. قلت جميع المسائل الأصولية كذلك لأن وجوب العمل بالخبر واحد مثلا أي مسألة أصولية وترتيب آثار الصدق على الخبر ليس مختصا بالمجتهد لأن مضمون آية النبأ ما يختص بالمجتهد. نعم تشخيص مجرى خبر الواحد أنه مجرى حالة الانسداد فقط وحتى يجري في حالة انفتح مثلا، وتعيين مدلول الخبر، وتحصيل شروط العمل به مثل عدم المعارض، تشخيص ظن الامور هي مختصه بالمجتهد. يعني مختصه بالمجتهد على ان العامي ما يتمكن يشخص يوجد معارض ولا، والا اذا تمكن يشخص هذا راح يصير العامي هو رئيس المجتهد بعد. لتمكنه من ذلك، يعني تمكن المجتهد وعجز المقلد عنه، فكان المجتهدون نائبه عن المقلد. هاي نائبه، هنا احنا مكتوب عندنا غلط، يكون ماذا تنحط؟ ماذا؟ نائبا تنكتب، الا تنقرف كأن، فكأن المجتهد هذا انت نائب عن المقلد في تحصيل مقدمات العمل بالأدلة الاجتهادية، هاي في مسألة خبر الواحد، وتشخيص مجاري الأصول العملية، هذا في الاتصال. فالمجتهد في الحقيقة نائب في الفحص عن الشروط، وإلا مع قطع النظر عن الشروط مضمون خبر، حجية الخبر ومضمون الصحاب ما يخص المجتهد، وإلا فحكم الله الشرعي في الأصول في المسائل والمسائل الفرعية الفقهية، حتى في الأصولية، حتى في الأصول مهم الأصولية، كما أن الفرعية عام كذلك الأصولية، مثل حجية الخبر مثل الصحاب عام في حق العامي، مشترك بين المجتهد والمقلد. نقطة. فإذا مشكل نقول الاستصحاب مسألة أصولية لأنه لا يعطى بيد العامي، لا يمكن أن يقال مسألة ماذا؟ أصولية. لا يمكن أن يقال العفو، لا يمكن أن يقال مسألة فقهية لأنه لا يعطى بيد العامي. صحيح، لا يمكن أن يقال مسألة فقهية قاعدة فقهية لأنه لا يعطى، هذا مشكلة من هنا. السيد بحر العلوم رضوان الله عليه حاول أن يجعل مسألة الاستصحاب مسألة أصولية. شلون؟ قال الاستصحاب عينا مثل الخبر، حجية الخبر مسألة أصولية وفقهية. أصولية لماذا؟ لأن من الخبر، من حجية الخبر إيش نستنبط؟ أحكام. مثل شنو إيش نستنبط من الخبر؟ نستنبط حرمة العصير العنبي، نستنبط حرمة الأرنب، مو نستصحب، لا نثبت، نثبت حرمة الأرنب، نثبت ماذا؟ حرمة ماذا؟ عصير العنبي، انثبت هذا الخبر ما شاء الله احكام نستفيد منه. فاذا الخبر نحصل منه احكام، فتلك الاحكام دليلها ماذا اذا صار؟ تلك الاحكام اللي نحصلها دليلها ماذا صار؟ الخبر. والخبر ما هو دليله؟ وهو بنو ذا الحجة، دليل شنو؟ آية النبأ، ان جاءكم فاسق مفهومها يعني. فإذا الخلاصة هيك صار، الخبر دليل على تلك الأحكام، تستنبط منه تلك الأحكام، الخبر دليل على تلك الأحكام. وآية النبأ شنو نقول؟ دليل على الدليل، وآية النبأ دليل على الدليل. ما هكذا يا أخي نقول؟ مو هكذا نقول في عجل الخبر ونفس الحكي نقدر نجيبه في الأصحاب، نقول على أنه لا تنقض اليقين بالشك دليل على من؟ على الاستصحاب. والاستصحاب يصير دليل على من؟ على أحكام نستفيدها من الاستصحاب، مثل الأحكام الذي نستفيدها من الاستصحاب شنو؟ بقاء وجوب صلاة الجمعة نستفيدها من الاستصحاب وإلى آخره. فلا تنقض يصير دليل عليهم على الاستصحاب، والاستصحاب قاعد اكرر كره يصير دليل عليهم على احكام نستفيدها من الاستصحاب. فيصير الاستصحاب مسألة ماذا؟ قاعدة أصولية، لأن قاعدة أصولية ما تقع في طريق الاستنباط، والاستصحاب ما وقع في طريق الاستنباط، استنبطنا من عدة ماذا؟ أحكام. فسوف يصير ماذا؟ قاعدة أصولية كالخبر. كيف أجية الخبر مسألة أصولية لأن استنبط منها أحكام؟ كذلك هنا. هكذا قال السيد بحر العلوم رضوان الله عليه. الشيخ الأنصاري يجاوب يقول هذا قياس مع الفارق. شلون؟ يقول لأجل أنه أنت قلت الاستصحاب نستنبط منه، شنو نستنبط من عدة؟ أحكام. هذا يقول الشيخ الأنصاري هذا خطأ. الاستصحاب عين تلك الأحكام، لا نستنبط منه الأحكام. يعني شنو؟ يعني بعبارة أخرى نقول الشارع حكم علينا بالاستصحاب. شنو حكم بالاستصحاب؟ قل لي. حكم علينا يعني نقول يستفاد من لا تنقض أن الشارع، من لا تنقض اليقين بالشك، استفدنا من لا تنقض أن الشارع حكم بالاستصحاب. يعني شنو حكم بالاستصحاب؟ حكم بالاستصحاب يعني حكم ببقاء وجوب صلاة الجمعة، حكم ببقائي. بعد شنو يقولوا ياي؟ هذا من الأمور الأخرى. فإذا ما نتمكن نقول لا تنقض الدل على الاستصحاب، والاستصحاب يدل على الأحكام. هذا خطأ. لا تنقض صحيح. شنو نقول؟ شي دل على الحكم الشارع بمن؟ بالاستصحاب. حكم الشارع بالاستصحاب يعني شنو؟ يعني بأن وجب صلاة الجمعة باقي، وفلان شيء باقي، وفلان شيء باقي، وهكذا. ما أن الاستصحاب شيء وتلك الأحكام ماذا؟ شيء ثاني. وصدق ترى الشيخ الأنصاري ترى صدق يقول، أما ترى الطالب هم صعب عليه تقبل هذا المعنى. فلا أقول لك أول شيء ماذا؟ تقبل هذا المعنى صعب، لكن شوية تتأمل شوفها صدق. شلون شيخ أتأمل بالله؟ شلون أنت لما الراجع لا تنقض اليقين بالشك استفهم من عدة، لا تنقض اليقين بالشك. معنى لا تنقض اليقين بالشك يعني شنو؟ يعني استصحب شنو؟ يعني شو معنى وجوب صلاة الجمعة؟ يعني بقي صلاة الجمعة لأنه شنو؟ حالة سابقة ماذا؟ متيقن وبعدين نشك. بقي بعد شنو يقولوا ياي؟ أمثلة أخرى التجربة من هذا. هو لا تنقض يعني معنى بقي ما سبق، بقي الوجوبة، بقي الحرمة، أبقي الكذا طهارته. هذا مضمونه، مضمون الاستصحاب اللي هو بقي بقي بقي إلى آخره. لا أنه الاستصحاب يدل على الشيء وذاك الشيء شنو؟ العفو، لا تنقض يدل على الشيء، يدل على من؟ على الاستصحاب. والاستصحاب يدل على بني الأحكام. لا أقل لا تنقض أنت واقعا انظر بي. لا تنقض يعني شنو معنى؟ يعني هو معنى لا تنقض يعني ماذا؟ الحالة السابقة المتيقنة الباقية من وجوب صلاة الجمعة، من طهارة الشيء الفلاني سابقا، من حرمة الشيء الفلاني سابقا. بقيها بقي ايش بعد؟ ما ليس في من عد استصحاب. هاي احنا ترى بعدين صار بنائنا الفقهاء الاصوليين كنا نسوي نقول نستفيد من هذا استصحاب. احنا كنا نسوي وبعدين مسامحة شن نقول؟ نقول والاستصحاب يدل على من؟ على ذن الاحكام. هاي تعبيرات من عدنا نشأت يا اخي، منشأها احنا. شو نسوي؟ احنا صرنا السبب للوقوع في الاشتباه. هو اللي هو الصحيح تشده لا تنقض اليقين، لا تقول يدل على الاستصحاب. الاستصحاب يدل شنو؟ هاكو شنو يدل على لا تنقض اليقين بالشك؟ شنو معنى؟ يعني بقي ما سبق من وجوب، من حرمة، من طه. هذا معنى خلاص. بعد ما هي معنى تقول مدلول استصحاب واستصحاب يدل على الاحكام؟ لا، هو الاستصحاب نفس الاحكام، مدلول لا تنقض بقي ما سبق من وجوب، من حرمة وغير ذلك. لا أن مدل الاستصحاب، الاستصحاب يدل ماذا؟ وهذا بخلافه في مسألة حجية الخبر. فإنه آية النبأ شو تقول؟ تقول إن جاءكم فاسق ماذا؟ فتبينوا مفهومه فلا تتبينوا. يعني ماذا بالتالي؟ يعني الخبر حجة، ومن حجية الخبر شو نستفيد يا أخي؟ أن العصير العنبي ماذا؟ إذا غلا يصير حراما، هاي حرمة العصير شيء، والخبر ماذا؟ شيء. حرمة العصير شيء والخبر شيء ثاني، وهذا بخلاف في موردي في باب الاستصحاب. في باب الاستصحاب حكمنا ببقاء الوجوب السابق هو استصحاب، مو ان الاستصحاب شيء وحكمنا ببقاء الوجوب السابق شيء. ماذا؟ فبد بينهما بول بعيد. في باب الخبر، الخبر شيء وحرمة العصير ماذا؟ شيء آخر. وهذا هناك يمكن أن نقول، نقول آية النبأ تدل على الخبر يعني على حجة الخبر، والخبر يدل على حرمة العصير، لأن الخبر غير الحرمة. وهذا بخلاف في باب الاستصحاب، فإن إبقاء الوجوب الجمعة، إبقاء الوجوب السابق لصلاة الجمعة، هو نفس الاستصحاب. مو الاستصحاب شيء وإبقاء الوجوب شيء ثاني، حتى نقول الاستصحاب يدل على إبقاء الوجوب، لا، هو إبقاء الوجوب والاستصحاب. فإذا على هذا الأساس هذا القياس في غير محلي التفت جيدا. نحن ننطبق بالاستصحاب اللي هي قاعدة عامة يشترط فيها مثلا فرضنا اليقين وكذا، وتنطبق على مصادقها، وبين الاستصحاب اللي هو إثبات وجوب صلاة الجمعة، في فرق بينهما. أصحاب اللي وقع لي عم ينطبق على مصادقها، هذا اللي نحن نريد أنه مدلول لا تبقل اللقين، وأصحاب اللي وقع صلاة الجمعة هذا هو اللي فصل مدلول الأصحاب أو ما يزيد الأصحاب وأدى الأصحاب، الفرق بينهم موجود. يعني بالتالي بعبارة أخرى، بس هذا بحسب تعبيراتنا بعد، مو بحسب ماذا؟ تعبيرات الشيخ الأنصاري. تعبيرات الشيخ الأنصاري انتهت، لكن بحسب تعبيراتنا حتى يتضح المطلب أكثر، نقول هناك فرق بين التطبيق وبين الاستنباط. المسألة الأصولية ما يستنبط منها، مثل ما يستنبط منها حكم، مثل حجية الخبر. حجية الخبر نستنبط منها ماذا؟ حكم، مثل حرمة العصير وغير ذلك. وأما في باب الاستصحاب الأحكام اللي بنحصلها منه لا على نحو الاستنباط، بل على نحو التطبيق. والفرق بين التطبيق وبين الاستنباط ماذا؟ أنه إذا كان تغاير بين الشيئين يقال استنباط، هذا استنبطت ماذا من ذاك، مثل حجية الخبر ويا من الخبر ويا حرمة العصير، واحد غير الثاني، من اللي نقول واحد مصداق للثاني، واحد غير الثاني، فنقول استنبطنا واحد من الآخر. أما في باب الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، شي فيه يفيد قاعدة عامة أنه أبقى ما كان على ما كان، هيتش بعد. هذا له مصادر، هاي مصادر، فحينئذ ما نحصله نحصله عن طريق التطبيق لا عن طريق الاستنباط. والمسألة الأصولية ما كان ماذا؟ يستنبط منها، لا ما يستحصل منها الحكم عن طريق التطبيق من دون استنباط. هذا بالتعبير الجديد الألطف، هكذا نقول من دفع بعد الكذا. يقول قدس سره هذا، وقد جعل بعض السادة الفحول سيد بحر العلوم الاستصحاب دليلا على الحكم. الشيخ الأنصاري ما يبين المطلب بل بشكل ما كذا، فقول يا شيخ الأنصاري بعض السادة الفحول حاول أن يجعل الاستصحاب مسألة أصولية حيث نستنبط من أحكام كما نستنبط من الخبر أحكام، كذلك من الاستصحاب، فلا تنقض يصير دليل على الاستصحاب، والاستصحاب نستنبط من بهالشكل اللطيف ما بين. بس شوف شلون، قد جعل بعض السادة على الاستصحاب دليلا على الحكم، نفس الاستصحاب يصير دليل على الحكم في مورده، مثل مورده شنو هو؟ في مورد الاستصحاب مثل حرمة العصير، فنقول الاستصحاب يصير دليل على حرمة العصير، أو وجوب الجمعة، أقول وجوب الجمعة في زمان الغيبة، فالاستصحاب يصير دليل على الحكم. وجعل قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين يصير دليل على الدليل، يعني دليل على الاستصحاب، فلا تنقض يدل على قاعة الاستصحاب، والاستصحاب يدل على ما؟ على بقاء وجوب الجمعة. وجعل قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك دليلا على الدليل، نظير آية النبأ بالنسبة إلى خبر الواحد. وشلون آية النبأ دليل على حجية الخبر، وحجية الخبر الخبر دليل على من؟ على الأحكام. كذلك هكذا حيث قال، هاي عبارة ماذا السيد بحر العلوم، حيث قال إن استصحاب حرمة العصير، استصحاب وجوب الجمعة، العفو أنا استمثل بوجوب الجمعة، حيث قال إن استصحاب وجوب الجمعة، استصحاب الحكم المخالف للأصل، وجوب الجمعة ترى مخالف لأصل البراءة، يعني الأصل يقتضي شنو؟ البراءة، والوجوب مخالف علما، مستفهم شغولا ولا مخالف للبراءة، حيث قال إن استصحاب الوجوب المخالف للأصل لا تتقيد بالحكم المخالف أصل، لعل من هجه أنه إذا كان الحكم موافق لأصل البراءة بعد ما نحتاج إلى استصحاب، لعل النكتة هذه، حيث قال إن استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء، الاستصحاب استصحاب الحكم في شيء يعني في وجوب الجمعة، في جمعة مثلا استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء يعني في صلاة الجمعة، هذا استصحاب الحكم في صلاة الجمعة دليل شرعي يرفع حكم الأصل، حكم الأصل يعني يا أصل قصده براءة، ومخصص لعمومات الحل، عمومات الحل شنو هي؟ كل شيء لك حلال أو رفع عن أمتي ما، هذا راح يخصص يعني معناه وإن لم تعلمه لكنه واجب على صلاة الجمعة. إلى أن قال، شاهدنا إحنا هنا هاي ما نشغل بها العبارة، شاهدنا هذا انقلنا العبارة لهذا الغرض، إلى أن قال في آخر كلام له سيأتي نقله بعدين إن شاء الله، شو قال؟ وليس نقطتين شارحة قبل وليس، هاي نقطتين شارحة خلي قبل وليس، إيش قال؟ هذا مقول القول، وليس عموم قولهم لا تنقض اليقين بالشك بالقياس إلى أفراد الاستصحاب، أفراد صامي عن جزئيات الاستصحاب إلا كعموم، هذا أعطي تفسير عن جزئيات ويا أفراد، إلا كعموم آية النبأ بالقياس علما إلى أحد الأخبار المعتبرة، يعني شنو؟ يعني آية النبأ دليل على أذن الأخبار، هذا الخبر ذاك الخبر، والخبر يصير دليل على من؟ على الحكم، مو جئنا من شيء نقول لا تنقض يصير دليل على من؟ على هذا الاستصحاب، على ذا يعني على حجية الاستصحاب، هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب، ومن الاستصحاب نستنبط ماذا؟ من هذا الاستصحاب من ذاك الاستصحاب من ذاك الاستصحاب نحصل ماذا؟ الحكم. فالشيخ الأنصاري يقول له لا انت قلت لا تنقض دليل على هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب، لكن ما له معنى تقول من هذا الاستصحاب احصل حكم من ذاك الاستصحاب احصل، هذا غلط، لا هذا الاستصحاب ويا الحكم نفس الشيء، الشارع يدل على حجة الاستصحاب هنا يعني هذا الحكم باقي انت بعد بالتالي يعني ابقي هذا الحكم نفس الشيء، مو ان الاستصحاب شيء والحكم ماذا؟ لذلك يقول اقول الشيخ الانصاري شوف شو يقول، يقول معنى الاستصحاب الجزئي، اقول هنا كلمة الجزئي شنو معناها؟ ليس الجزء ذات المعنى، يعني الجزء بمعنى الشبهات الموضوعية، يعني الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، لا يعني الاستصحاب في العصير العنبي، الاستصحاب في صلاة الجمعة، هذا الاستصحاب المعين يسمي استصحاب ماذا؟ جزئي، وإن كان هو ماذا في نفسه؟ كلي. معنى الاستصحاب الجزئي في المورد الخاص مثل ما مثلا أخذ مثال في استصحاب نجاسة الماء المتغير، معنى الشارع يقول لي لا تنقض اليقين يعني استصحب، استصحب يعني شنو استصحب؟ يعني النجاسة باقية أبقى النجاسة، بعد مو أبقى النجاسة شيء والاستصحاب شيء ثاني، أقول معنى الاستصحاب جزء في المورد الخاص استصحاب نجاسة الماء المتغير ليس إلا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا، وهل هذا إلا نفس الحكم الشرعي؟ وهل هذا يا هو هل هذا يعني استصحاب النجاسة إلا هو نفس الحكم الشرعي ببقاء النجاسة؟ بعد مو الاستصحاب شيء والنجاسة بقاء النجاسة شيء ثاني، فالحكم والاستصحاب شيء واحد ودليلهم شنو يصير؟ لا تنقض اليقين، يعني نقول لا تنقض يدل على هذا الاستصحاب هذا الاستصحاب ذاك الاستصحاب ذاك الاستصحاب، وهذا الاستصحاب يعني شنو؟ بقاء النجاسة، ذاك الاستصحاب شنو يعني؟ بقاء وجوب الجمعة، ذاك الاستصحاب ايه هيك. وهل الدليل عليه إلا قولهم عن الدليل عليه يعني لمن؟ على هذا الاستصحاب الذي عين الحكم الا قل لا تنقض اليقين بشيء. فلا تنقض نقول يدل على الاستصحاب يعني يدل على بقاء الحكم، مو يدل على الاستصحاب والاستصحاب يدل على بقاء الحكم. وبالجمله خلاصة مولانا، فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفاده من العمومات. رجعنا لاصل الموضوع، يعني كيف القواعد المستفاده من سائر العمومات؟ مثل من؟ مثل قاعده الطهاره. شو تقول قاعده؟ شنو شو تقول؟ ها قاعده شو تقول؟ فقهيه. ماكو واحد يقول قاعده اصوليه. على راي السيد بحر العلوم يكون السيطره اصوليه. ليش؟ لان هيك نقول موثقة عمار الساباطي. إيش قالت موثقة عمار الساباطي؟ كل شيء لك نظيف. نقول هذه الدل على قاعدة الطهارة. وقاعدة الطهارة وهكذا لا ضرر ولا ضرار. نقول قول النبي لثمر لا ضرر يدل على قاعدة لا ضرر. ترى هذا البحث الطالب ترى يجي يشتبه، ترى هو يجي هذا اشتباهات. يدل على قاعدة لا ضرر، ومن قاعدة لا ضرر نستنبط ماذا؟ نفي هالحكم الضرري ونفي ذاك الحكم الضرر. فالشيخ العنصاري يقول كل هذا باطل. ليش؟ لأن موثقة عمار الصاباطي تقول تدل عليه من؟ على قاعدة الطهارة. يعني شنو قاعدة الطهارة؟ ما تجيب لي لفظ قاعدة الطهارة، مرتب الألفاظ هو تكتبع. تدل عليه من؟ على طهارة هذا الشيء. هذا الشيء يعني كل شيء مشكوك. هذا الشيء المشكوك طاهر، هذا الشيء المشكوك طاهر، هذا الشيء المشكوك طاهر، هذا الشيء بعد ما إلى معنى نقول الدل على قاعدة الطهارة، ومن قاعدة الطهارة نستنبط ماذا؟ طهارة هذا المشكوك، هذا المشكوك. لا لا، بل نقول موثقة عمار الدل على طهارة هذا وذاك وذاك وذاك وذاك وذاك من كل مشكوك. هذا هو معنى كل شيء لك طاهر. ما أنا معنى بعد نقول الدول على قاعدة الطهارة وقاعدة الطهارة الدول. فالخلاصة كما في قاعدة الطهارة نقول على أنه قاعدة فقهية وبيان بحر العلوم فيها باطل، كذلك فيها قام نفس الشيء. لذلك يقول وبالجملة فلا فرق بين أصحاب وسائر القواعد المستفادة من عمومات مثل قاعدة الطهارة، وإلا أيضا على رأي سبع العلوم كل هذه القواعد الفقهية راح تصير أصولية على رأيه. يا أخي كلامنا إحنا أمس وين كان؟ أمس من أول قلنا هذا، قلنا ماذا؟ استصحاب، هل مسألة أصولية أو مسألة ماذا؟ فقهية. أنا أمس طيبت قلت حسينة في الاستصحاب الكلي، وأما الجزئي إيش قلت؟ وأما الجزئي الذي نستنبط منه حكم جزئي فبلا إشكال. شنو فبلا إشكال؟ ماذا؟ ليس أصولي، لأن مسألة أصولية ما نستنبط منها حكم ماذا؟ كل. أما إذا استنبط حكم جزئي هذا ليس مسألة أصولية بل مسألة فقهية. فالاستصحاب الجزئي بلا إشكال استصحاب الشبهات الموضوعية اللي بيثبت حكم جزئي، يعني مثل ما أشك على أنه طهارة ذلك الثوب باقية الآن، ثوبي الصبح كان طاهر، وضوئي الصبح كان موجود، الآن باقي أم ليس باقي؟ هذا استصحاب يثبت لي طهارة هذا الثوب بقاء ماذا؟ الشيء خصوص الشيء الفلاني عليه، يثبت الأمر الجزئي. هذا بلا إشكال ماذا؟ يصير من المسائل الفقهية بلا فرق. هذا اللي يعيد أقوله، بين أن يكون مدرك الاستصحاب العقل أو يكون المدرك ماذا؟ النقل. ما دام استفدنا حكم جزئي يصير مسألة فقهية. لذلك يقول وأما الجاري، هذا كله في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية المثبت. الجاري في الشبهة الحكمية، استصحاب الجاري في الشبهة الحكمية شيء ثبت أنه حكم كلي ظاهري المثبت لحكم كلي لحكم ظاهر الكلي. وأما الجاري في الشبهة الموضوعية كعدالة زيد ونجاسة ثوبه، هاي أمور الجزئية، عدالة خطوط زيد، أقول زيد أمس كان عادل الآن أشوك، ثوبي سابقا كان نجس الآن أشوك، فسق عمر أول كان فاسق الآن أشوك في بقاء فسقه، وطهارة بدنه بدني كان طاهر أمس الآن أشوك في طهارة بدني. فلا إشكال في كون هذا الاستصحاب حكم فرعي، يعني مسألة فقهية، يعني استنبطنا حكم جزئي، سواء كان حجة من باب الظن، سواء كان التكلم فيه من باب الظن يعني حجة من باب الظن، أم كان من باب قاعدة تعبدي عن باب الأخبار، قاعدة تعبدي مستفادة من الأخبار، لأن التكلم فيه على الأول يعني إذا قلنا مستفادة من الظن حجة من باب الظن يصير مثل من نذل قاعدة اليد، كيف قاعدة اليد حجة من باب الظن؟ أنها تورث الظن، الشارع اعتبرها حجة من باب الظن. هل سوق المسلمين حجة من باب الظن؟ لكن مع ذلك شنو نقول قاعدة فقهية من دون أصولية؟ ما وردنا من الأصحاب أفرض حجة من باب الظن يصير قاعدة فقهية لا أصولية، لأن التكلم على الأول يعني إذا حجة من باب الظن غير التكلم في اعتبار سائر الإمارات كيد المسلم وسوق المسلمين والبينة والغلبة. الغلبة هي من الإمارات لكن لم يثبت حجيتها في بعض النوع، في كثير من الوارد ما ثبت حجيتها. الغلبة تصير قرينة ماذا؟ دليل إعلاما على أن هذا المشكوك حكم الغالب، ونحو ذلك في الشبهات الخارجية. الشبهات الخارجية يعني شنو قصد الشبهات الموضوعية؟ خارجية يعني الموضوعية. وعلى الثاني يعني إذا كان شنو على الثاني بناء على أن أصحاب حجة من باب الأخبار يصير مثل من يصير مثل قاعدة الفراغ، بل وعلى الثاني من باب عصارة الطهارة وعدم الاعتناء من باب الطهارة، شلون قاعدة تعبدية مستفادة من الأخبار هذا هم يصير، وعدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ونحو ذلك. الأمر الرابع، محصل الأمر الرابع هو أنه الاستصحاب يجري شو وقت قلنا يجري؟ إذا يقين سابق وبعد وبعد وشك لاح. السؤال اللي بيريد نطرحه هذا، انه لو فرض الحالة السابقة كنت اشك في بقائه فبلا اشكال يجب الاصطحاب، واذا كنت اظن ببقائه ببقائه يجري وما يجري ببقائه بلا اشكال يجري. السؤال هذا إذا أظن بعدم بقائه هل يجب الاستصحاب أو لا؟ فالخلاصة التفت، إذا كنت أشوف في البقاء عدم البقاء أو أظن بالبقاء قبل أكثر يجري، أما إذا أظن بعدم البقاء أنا الصبح كان ثوبي طاهر الآن أظن أن الطهارة زالت فعلى الاستصحاب أيضا يجري أو لا؟ الجواب بناء على استفادة الاستصحاب من الأخبار، فحينئذ نقول استصحاب يجري دائما حتى إذا كان عندنا ظن بعدم البقاء، فقط في حالة واحدة لا يجري، ما هي يا حالة؟ العلم بعدم البقاء، ولكن انقضه بيقين لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بمن؟ بيقين مثله آخر، هاي ولكن انقضه بيقين آخر كما تجينا إن شاء الله. يعني معناه ناقض فقط وفقط ماذا؟ اليقين. والمراد من الشك يكون مفسر بمن الشك؟ بغير العلم. يعني لا تنقض اليقين بالشك يعني بغير العلم، نفسر الشك بغير العلم بقرينة ولكن نقضه بيقين آخر. هذا إذا استفدنا من الأخبار. أما إذا قلنا الاستصحاب حجة من باب الظن، من باب أنه يفيد الظن بالبقاء، هنا أكو مجال، هنا أكو مجال، لأن واحد يقول استصحاب إنما يجري إذا كنا نظن بالبقاء، أما إذا نظن بعدم البقاء فلا يجري. أكو مجال لهاي الحكاية، ولكن مع وجود هذا المجال العلماء أطلقوا، علماء القدماء الذي بناهم الاستصحاب حجة من يا باب باب العقل من باب الظن، اقرينا بالشرائع، بالشرائع اقرينا أول ما درسنا من تيقن الطهارة وشك في الحدث كمل شنو بنى على الطهار من باب الاستصحاب، ما فصلوا ما قالوا ان ظن ببقاء حالة السابق، يعني سواء ظن ببقاء او ما ظن ببقاء على او ظن بعدم بقائه، على جميع التقادير حكم ماذا؟ بقاء الحالة السابقة. لم يفصلوا، وان كان للتفصيل ماذا يوجد مجال، بل توجد في كلمات الشيخ البهائي وبعد وبعد وبعد ما أدري الخنساري وبعد طرد لعل واحد ثالث إشارة إلى أنه يمكن أن نقول متى ما حصل الظن بالبقاء نحكم بالبقاء، وإلا فلا. انتهى يا أخي. هذا الأمر الرابع ماذا؟ فالخلاصة على أنه إذا حجم باب الاستصحاب حجم باب الأخبار، فحينئذ يجب الاستصحاب سواء فرض على أنه شاك ظن بالبقاء أو ظن بعدم البقاء، لأن الناقض الوحيد هو اليقين. وأما على استفادة من الظن من العقل أكو مجال للتفصيل، لكنهم لم يفصلوا. نعم، الذي أشار ولمح إلى التفصيل الشيخ البهائي وشخص آخر. تطبق الرابع، إن المناط في اعتبار الاستصحاب على القول بكونه من باب التعبد الظاهري، يعني من باب شنو؟ أخبار، من باب أصول عملية، هو مجرد عدم العلم بزوال الحالة. المهم عدم العلم بزوال الحالة السابقة. إذا علمت بأنها زالت ما يجري، أما إذا ما علمت ولو ظنيت بزوالها يجري الاستصحاب. وأما على القول بكونه من باب الظن فالمعهود من طريقة الفقهاء، أنه ما يفصلون عدم اعتبار إفادة الظن في خصوص المقام، يعني ما يشترطون أن يحصل ظن بالبقاء في خصوص كل مقام، ففي هذا المقام الذي نستصعد يكون ظن أكل البقاء في ذاته يكون. ولذلك النبي الشرع يقول من تيقن الطهارة وشك في الحدث بفرص قاطع، قال بنى على الطهارة حالة ثانية. كما يعلم ذلك، يعني أنهم يفصلون وما يعتبرون الظن بالبقاء من حكمهم بمقتضيات الأصول، مثل في باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث مقتضى الأصل شنو هو؟ بقاء الطهارة. فهم يحكمون بمقتضى هذا الأصل بمقتضى هذا الأصل وهو بقاء الطهارة كلية يحكمون، يعني من دون تفصيل، مع عدم اعتبارهم فهو قاعد يقول يحكمون كلية ما عدم اعتبارهم أن يكون العامل بهالأصول ظان ببقاء الحالة السابقة، ظان ببقاء الحالة السابقة من يشترطون يطلقون الحكم. من قال؟ ويظهر ذلك لأدنى متتبع في أحكام العبادات مثل ما مثلت هو بالوضوء، وفي باب المعاملات ما شاء الله في باب المعاملات قد يتمسكون ديما بالاستصحاب مع أنه ما يفصلون إلا يكون ظن بالبقاء موجود. في باب المرافعات والدعاوى يتمسكون بالاستصحاب في كثير من الموارد، هم عدم ماذا تفصيلهم. وفي باب السياسات، سياسات عن شنو؟ السياسات بمعنى ماذا؟ الحكومة، الحكومة عن شنو؟ يعني بعبارة أخرى إذا ذهبنا أمام الحاكم أنا وياك نتعارك، دعواي ودعوات يسموها ماذا؟ مرافعة. مرافعة لمن يحكم الحاكم هذا يسموه ماذا؟ حكم ماذا؟ يعني فعل من عندنا فعل منه، فعلنا يسموه مرافعة، فعل الحاكم يسموه ماذا؟ حكومة أو سياسات. إيش بعضهم فرق بين هذين؟ الحاكم في باب المرافعة أو في باب حكومة الحاكم، الحاكم قد يعتمد على الاستصحاب ويبلي ويحكم، وفي باب المرافعة قد يعتمد في تعيين المدعي من المنكر، يعتمدون هما تعليما على الأصل. يقولون من وافق قوله شنو؟ الأصل الاستصحاب الكذا هو شيء يصير مدعي ومنكر، منكر أظنه الذي يوافق ماذا؟ قوله الأصل. ما يفرقون بعد، ما يقول من وافق قوله الأصل لكن بشرط أن ظن بالبقاء هالحكي بعد ما موجود. ذلك أن الذي لمح إلى التفصيل من هو؟ شيخنا البهائي. نعم، ذكر شيخنا البهائي قدس سره في الحبل المتين، يعني في كتاب المثنى بالحبل المطبوع، هذا موجود في باب الشك في الحدث بعد الطهارة. شوف ايش قال، ذكر ما يظهر منه اعتبار الظن الشخصي، يعني اذا واحد متطهر اول ثم شك في الحدث يظهر منه انه انما يحكم ببقاء الطهارة اذا يحصل ظن شخصي له شخصي، يعني ماذا هو عنده يكون يحصل ظن ببقاء الطهارة، حيث قال شوف هاي عبارته: لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب في من تيقن الطهارة وشك في الحدث لا يبقى على نهج واحد هذا الظن ببقاء الطهارة، بل يضعف. إذا إنسان متوضي أول الصبح نص الليل بعدين ماذا أو إلى الليل شك، يحصل له ظن ديما ظن ببقاء الطهارة؟ لا ما يتطلب ببقاء الطهارة، فإحنا ما نحكم بالطهارة، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا، بل قد يزول الرجحان إذا صار الليل ونص الليل وباكر الصبح، ذات الظن ببقاء الطهارة ماذا يزول حينئذ، ويتساوى الطرفان، يا طرفان بقاء الطهارة وعدم بقاء الطهارة، بل ربما يصير الراجح وهو بقاء الطهارة يصير مرجوحا، يعني يصير بقاء الطهارة اللي راجح مرجوح احتماله ضعيف يصير، كما إذا توضأ عند الصبح أول الصبح وذهل عن التحفظ قام يصير في الأسواق، بعد هو ذهن ماذا يمسخ لا، ثم شك عند المغرب في صدور الحدث منه، وما كان هم عادته هو يتحفظ ويبقى عند الوضوء، ثم أكو بعض الناس عادتهم أنه يبقى عندهم ولم تكن من عادة البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت، بعض ما يحصل لفظ هذا يعني منحكم ببقاء الطهارة بعد، والحاصل هيك قال، شوف هاي شاهدنا إحنا، شوف قال شيخنا البهائي، والحاصل أن المدار على الظن، فما دام باقيين يا هو باقيين الظن بالطهارة فالعمل عليه يكون ظن باقي وإن كان ظن ضعيف، لكن المهم يكون ماذا ظن موجود. انتهى كلامه، رفع مقامه، ويظهر بعد منه الشخص الآخر الذي يظهر من عد الموافقة للحال من شارح الدروس الخمسار كده ارتضاؤه شنون، حيث قال بالله شوف عبارته هذه، حيث قال بعد حكايتي هذا الكلام، يا كلام كلام البهائي، شوف والله ايش قال نقطتين شارح، شوف ايش قال، قال ولا يخفى ان هذا وهو هذا الذي ذكر الشيخ البهائي، وهو انه شوكت ما الظن موجود باقي، نقول الطهارة ماذا باقي، يعني المدار على بقاء الظن، هاي الحشاية شوكتكم، لو بني لو بنى المسألة او لو بنيت المسألة على ان ما يتيقن بحصوله في وقت ولم يعلم او يظنطر ما يزيل يحصل الظن ببقاء، يعني هذا كلام البهائي بناء على ان المدرك شنو لحجية الاستصحاب، هو الظن حكم العقل، هو الظن، هذا التفصيل للبهائية. شوف شاهدنا ترى انتهى، شاهدنا انتهى من كلام خنساري، يعني اعترف انه لو كان المدرك لحجية الاستصحاب ما افاده البهائي من التفصيل، شاهدنا انتهى، بعد لابد مفتش ماذا عن التفصيل عن الشاهد، قال ولا يخفى من اول ان هذا التفصيل الذي ذكر البهائي من ان المدار على الظن انما يصح لو ابنينا مسألة حجية الاستصحاب عليه من على الظن، يعني على ان ما تيقن بحصوله في وقت ولم يعلم او يظنطر ما يزيله يحصل الظن ببقائه، والشك في نقيض حينئذ يحصل الظن في بقائه، مقابل الظن يا اخي شأكو مقابل الظن، مقابل الظن بالبقاء احتمال 30% في عدم بقى، لكن هذا احتمال 30% ما يعارض 70%، لذلك قال والشك في نقيضه، كان المناسب شي يقول قال الشك وتوهم، شك ليش تقول مو صحيح، لكن مقصود ماذا الشك بالمعنى العام، فإنه قد يعبر ماذا شك ويقصد منه الوهم، هذا قد يعبر، والشك في نقيضه، يا أخي أذهاننا مأنوسة بالمنطق كثيرا، بعد حينئذ نشمئز من هيك تعابير، وإن كان في أصل لغة صحيح التعبير، والشك في نقيضه يعني في نقيض البقاء وهو عدم البقاء احتمال عدم غاية 30% لا يعارضه، يعني لا يعارض البقاء، ليش إذا الضعيف 30% لا يعارض القوي، فخلاصة إلا وابنين على المدى في هذا الظن تفصيل بها إيش يصير، لكن هذا البناء ضعيف جدا، يعني كون المدرك هو الماذا الظن، بل بناء المسألة عليه من بناؤها بناء المسألة على الروايات، احنا نتمسك بالأخبار على الروايات والظن، إذا على الظن تفصيل البهاء صحيح، بل بناء المسألة على مسألة حجية الإسراف على الروايات مؤيدة، وندعم الروايات لينا بأصالة الطبيعة أصالة البراءة في بعض الموارد توافق الاستصحاب تصير مؤيدة طبيعي ودائما، لذلك قال في بعض الموارد، فإذا المدرك الروايات نقول حينئذ الروايات ماذا عامة كما تشمل صورة الشك في البقاء والظن بالبقاء تشمل صورة شنو الظن بعدم البقاء، وهي تشمل الشك والظن معان والظن معان يابا قصده قصده من الظن هنا شنو الظن بعدم البقاء قصده هذا ترى قصده من الظن الظن بعدم البقاء فإخراج الظن منها من الروايات إخراج صورة الظن بعدم البقاء مما لا وجه له أصلا انتهى كلامه ويمكن استبعاد ذلك إلى غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.